وبركان زلزل كربلاء من الخيم قادية عايم كالخطة ما ترهم إلي سموه ضمر هاشم خلى العساكر والزلم عالنهر محجوزة يستعرض على المشرعة ويردد رجوزة خلى العساكر والزلم عالنهر محجوزة يستعرض على المشرعة ويردد رجوزة والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني رجل النبي الطاهر الأمين هاي من فدوى روح المشيدة حتى الغوى يطوفاي من الخيمة زين بنادته وشمر غين جفوفاي عاجم كان زلزل كربلاء من الخيم قادم اي والله قادم الخطة ما ترهم إلي سموه ضمر هاشم يرهب يرعب دق رجلوه دز النهر وين الشمر نادى القادة ومن شافه والكاف البرز لبسه وعب القادة هم سامع بفارس قبل يتباغى بجروحه ضامي ورفض ماي الشرب ما فكر بروحه هم سامع بفارس قبل يتباغى بجروحه ضامي ورفض ماي الشرب ما فكر بروحه يا نفس من بعد الحسين هوني وبعد غولا كنت أن تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين هو نكران ذات بكربلاء وثار يتدرس شنو قانون جذب المرجلة وبس غيره يتنفس عاجل عمي عاجل بركان زلزل كربلاء هايم كالخطة ما ترهم إلي سموه ضمر هاشم سيفه بكيفه يتحكم بجو الحرب ما تتعب انفاسه احساسه من يزعل يصيد الهوى شحد اليمد راسه من صغره يرسم جربته ويشدها بمتونه بس شان مو مني النهر يترسها بعيونه من صغره يرسم جربته ويشدها بمتونه بس شان مو مني النهر يترسها بعيونه يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمه الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا رب حر النار والله كل ثوره لازم تنطلق من علمه وافكاره منو كافل الخدر الزينبي رب السما اختاره